الحمد لله الحمد لله الذي إذا أراد إعزاز قوم ألهمهم العمل بالشريعة الإسلامية وأرشدهم إلى طريق الحق فنبذوا الباطل واتبعوا سنة خير البرية ووفقهم الخير فلم يتطيروا شؤما من الأيام والأشهر القمرية وعلموا أن خير الأيام ما اجتنبت الكبائر فيه وعبد رب العالمين. أحمده وأشكره، هدى من أراد وله السبيل يسر، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الباقي فلا يزول ولا يتغير، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد من أنذر وبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، تيقظوا من سينة الغفلات، فقد انقضى محرم وحل بكم صفر، وتنبهوا من نقضة الجهالات، واعتبروا بمرور الأيام فالسعيد من اعتبر، وتوجهوا إلى الله بتطهير نفوسكم من حسد والكبر والبغض والبطر، وتوبوا إليه ودعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأحذروا التشاؤم والطيرة، فإنما كان ذلك دأب الجاهلين والكفار، وقد أبطل ذلك ديننا الحنيف، فلم يبق له أثر بين المؤمنين الأبرار. وثقوا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، بذلك جاءت الأخبار، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا قول أحكم الحاكمين، ما قدر لا بد أن يكون، ومعاداة الأيام جنون. أيها الأنا، والله هو المقدر لا محرم ولا صفر، فلا شؤم في شهور ولا أيام، وإنما أشأم أيامكم ما اقترفتم فيه من ذنوب الأثام، وعصيتم فيه ربكم، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما إن أسعد أيامكم يوم أطعتم فيه مولاكم ذا الجلال والإكرام، وانتهيتم فيه عما نهاكم عنه، وتركتم العداوة والبغضاء والخصام، وألمتم الكلام، وأطعمتم الطعام، وأشفيتم بينكم السلام، وكنتم في مقام الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين. وما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي ويقول يا ابن آدم إني خلق جديد وعلى عملك شهيد قبول، فاغتني مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنالك تنكشف السرائر وتظهر الأمال ويشد غضب الجبار، ولا يرد بأسه عن قوم المجرمين، هنالك يشد الهول ويعذب الظالم على ظلمه عذابا أليما، هنالك تذهل عقول المجرمين لعصيانهم ربا قهارا ورسولا كريما، هنالك تندم الأشرار ندم كبيرة وتفوز الخيار فوزا عظيما. هنالك تبيض وجوه المتقين فهنيئا لهم وسود وجوه المجرمين. فكم من عاص يقول وحسرته قد ظهرت العيوب وهتكت الستار، وكم من مظلوم يتعلق بظالمه بين يدي الله الوحيد القهار. فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكم من معتد أثيم يقول ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالعاقل من عامل صالح وبغيره ازدجر واعتبر وسلم وفوض الأمر لله فهو الفعال لا محرم ولا صفار. وعلم أن كل شيء خلقه بقضاء وقضاء. وما نضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاتقوا الله عباد الله ولا تعادوا يوما من الأيام ولا شهرا، وتوبوا إلى الله جميعا وظنوا بالله خيرا وتوكلوا على الله واهتدوا بكتابه، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل جنة من أمتي 70,000 بغير حساب، الذين لا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هما ولا صفر ولا غول. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك. رواه أبو داود والترمذي بن حبان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك بالله. رواه أحمد. إخواني الكرام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صدق كهانا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو صلى الله عليه وسلم قالها. وهذه التطيور هي أن الإنسان يخرج من داره يلقى طير كحل ولا شي حاجة يقول لا النهار ماشي مليح يخلي صوالحه ويدخل داره. هذا لا يجوز في الإسلام يا إخواني. كل شيء اللي داره رب العالمين راه مقدر في القديم والحديث. الإنسان إلى خرج يقول بسم الله ويتكل على الله، داك الشيء اللي كتبه رب العالمين غادي يكون. والإنسان يقول هذا 4 سافر ماشي مليح، هذا لا سافر ولا شهر أخر ولا أيام ولا تطيور ولا كهان ولا عراف إلا ما اختاره الله، والذي اختاره الله لابد أن يكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وأدعو ربكم يستجيبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله ولك المؤمنون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de la superstition et des augures. Louange à Allah qui a glorifié les peuples en leur inspirant d'agir selon le droit canon de l'islam. Il les guide sur la voie de la justice et ils bannissent l'injustice et suivent l'exemple du meilleur de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a guidés vers le bien et ils n'ont pas été superstitieux et pessimistes envers des jours ou des mois. Ils ont appris que le meilleur des jours est celui où on évite les grands péchés et où le Seigneur des univers est adoré. Nous le louons et nous le remercions. Il guide qui il veut sur la voie, sur la bonne voie. Nous nous repentons à lui et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah l'Éternel qui reste et qui ne change jamais. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, maître de tous les messagers. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons, jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Chers frères, réveillez-vous, le mois de Muharram est fini et le mois de Safar vous est arrivé. Méfiez-vous de l'ignorance et tenez compte de la succession des jours qui passent. Le plus heureux est celui qui en tient compte. Allez vers Allah en purifiant vos âmes de la jalousie, de l'orgueil et de la haine. Repentez-vous à Allah et implorez-le par crainte et avec espoir, car la clémence d'Allah est proche des bienfaiteurs. Méfiez-vous du pessimisme et de l'augure de l'avenir, car ce sont des actes des ignorants et des mécréants. Notre religion a annulé ces actes dont il n'y a plus de trace parmi les croyants. Sachez que ce qui vous arrive devait vous arriver, c'était écrit. Et ce qui ne vous est pas arrivé ne devait pas vous atteindre, il n'était pas écrit. Ainsi nous en avons été informés. Dit, il ne nous atteindra que ce que Allah nous a prescrit. C'est la parole du plus sage des sages. Ce qui est écrit arrivera sans aucun doute. Et l'animosité contre des jours par superstition est une folie. C'est Allah qui décide de notre destin. Ce n'est ni Muharram ni Safar. Alors pas de pessimisme, ni à l'égard des mois, ni à l'égard des jours. Le plus maudit de vos jours est celui où vous avez commis des péchés et des mauvaises actions. Celui où vous avez désobéi à votre Seigneur, alors que celui qui désobéit à Allah et à son messager, il outrepasse ses limites, Allah le fait entrer en enfer pour l'éternité et il sera châtié. Et le plus heureux de vos jours est celui où vous avez obéi à votre Seigneur, détenteur de la grande majesté. Le jour où vous avez évité ce qu'il vous a déconseillé et où vous avez abandonné l'animosité, la haine et les querelles et où vous avez dispensé de la bonne parole et vous avez donné la nourriture et propagé la paix entre vous. Vous avez fait le bien et Allah ne néglige pas la récompense des bienfaiteurs. Il n'y a pas un jour qui naisse sans qu'il nous interpelle en disant « Ô fils de Adam, je suis une créature nouvelle et de tes actions, je suis un témoin accepté. Profite de moi, car je ne reviendrai que le jour de la résurrection, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ce jour-là, les secrets seront dévoilés, les actions apparaissent, la colère du Tout-Puissant grandit et personne ne peut épargner sa colère aux mécréants. Et là, l'injuste sera châtié pour son injustice. Les malfaiteurs ont de grands regrets et les bienfaiteurs seront les bienheureux. Combien de désobéissants constatent avec regret que les défauts sont dévoilés et combien de victimes d'injustice s'accrochent à celui qui était injuste avec eux entre les mains du Tout-Puissant. Ce jour, les injustes n'auront aucune excuse et ils auront la malédiction. Combien d'injustes disent « Seigneur, pardonne-nous et sois clément, tu es le meilleur des miséricordieux. » Le sage est celui qui fait le bien et qui écoute les conseils qu'on lui prodigue. Il s'en remet à Allah, car c'est Allah le faiseur du destin. Ce n'est ni Safar ni Muharram. Il sait que toute chose est créée par Allah. Y a-t-il quelqu'un de plus dans l'erreur que celui qui suit ses désirs sans tenir compte des commandements d'Allah? Allah ne guide pas les injustes. Alors, serviteurs d'Allah, craignez Allah et ne prenez pas un jour ou un mois pour ennemi. Repentez-vous à Allah et soyez confiants en lui. Comptez sur Allah et guidez-vous par son livre. Allah a fait à chaque chose sa mesure. Pour sûr, ton Seigneur sait mieux que quiconque qui a dévié de sa voie et qui a suivi la bonne voie. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entreront au paradis parmi ma nation 70 000 sans qu'aucun compte ne leur sera demandé. Ce sont ceux qui ne demandent pas la guérison par des invocations, qui ne sont pas superstitieux, et sur leur Seigneur ils comptent. Et il a, sallallahu alayhi wa sallam, encore dit: L'augure est association. L'augure, c'est tiara. C'est quand, par exemple, quelqu'un qui sort le matin de chez lui pour aller à son travail ou vaquer à ses affaires, et puis il rencontre un chat noir ou un corbeau, et il dit: c'est une mauvaise journée, et il rentre chez lui. Et il ne va pas faire ce qu'il a à faire. Ça, c'est interdit dans l'islam, et c'est considéré comme une association, comme un shirk. Enfin, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui n'augure à empêcher de faire ce qu'il avait à faire, il devient associateur. Wa salatu wa salamu ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi alladhi malaka faqaha, wa afa wa ghafar. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتتم حكم وظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عمان هنها وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم مقركم وتهيئوا لأرضكم وحسابكم على ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلاث بالمؤمن من جنه وإنسه. قال تعالى: والمزقين علما إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم وفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه يا رب العالمين. اللهم وفقهم لدينك، اللهم ارضنا إلى ديني أرض جميلة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اصلح لنا البنين والبنات والآباء والأمهات يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واسق منا رقابنا، ويسر لخيرات أسبابنا، واهدي بخلاقنا، واغفر لنا ولمن حضر هذا المجلس أو غاب عنا من إخواننا، ولا تبق علينا تابعات لأحد من خلقك. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأغفر الله لنا والمخلوقين.